جميل. التقصد أنه بالبال. نعم. التقصد أنه بالبال. مع احترام وتقدير الاخ الحبيب يعني بارك الله فيك الله يبارك فيك كذلك مش معتادين عليكم شيخنا من لانهم يعني بالحياه العمليه ولا اظنكم متهمون من ذلك يا شيخ الحمد لله انه هو معنا لكن في الحياه العمليه نحن عايزين الحمد لله بارك الله فيك. انا اعتقد أن من الطفرة التي يحياها الشباب اليوم السلفي المسلم يجب أن يعرف كل مسألة يدين الله أو يريد أن يدين الله بها لابد أن يعرف الدليل من الكتاب أو السنة. أقول هذا خطأ وهذا غلو. وأنا أنطلق في هذا الذي أقوله من أبدأ قوله تعالى فاسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون. نستطيع أن نقطع لأن يتوجه إليهم الخطاب القرآني فاسألوا أهل الذكر. هنا سائل ومسؤول، فالمسؤول هم الأقلون. فنعود إلى الآية الكريمة فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قلنا الشيء المعروف والمعلوم أن السلف طبقوا ومن الآثار السلفية ولا يتكلف السائل أن يقول ما هو حجتك فيما أنت تقول، وإنما يطبق الآية على ظاهر. فكان نفسه فيها. فلما بلغ الخبر للرسول قال اسألوه فاسألوا الله ألا سألوا حين جهلوا فإنما شفاء العين سؤال. المقصود أن هذا السائل الجريح سأل فأجيب، ظن أن يجيب هو من أولئك الذين عناهم الله الآية فسألوا على الذكر. وعلى أن عشرات الأمثلة في السيرة سيرة السلف الصالح أنهم كانوا يسألون ويجابون. وعلى هذا فأنا أفهم من الآية أن الله عز وجل جعل الأمة المسلمة من حيث العلم عالم وغير عالم، وأوجب على كل من القسمين أمرا، فعلى غير العالمين أوجب عليهم أن يسألوا العالمين وبس، وعليهم أن ينطلقوا بعد أن يسمعوا الجواب. طبعا نحن حينما نفهم من الآية أن المجتمع الإسلامي مقسوم إلى هذين القسمين وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لا يفوتني بأن القسم الذي يجب عليه السؤال ممكن تقسيمه إلى أقسام، يعني أمي لا يقرأ ولا يكتب ولا يفهم شيئا، وطويل العلم وطالب علم قوي وأقوى وإلى آخره مراتب إلى آخره. فقيل له أنت بكذا سابقا، قال ذات على ما أفتينا به وهذا على ما نفتي به، يعني أي العارف قد يختلف ويتغير.